إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموعدنا اليوم مع كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وآخر باب أتممناه هو باب يتعلق بالفرائض والمواريث، الفرائض والمواريث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتابا آخر، وهو كتاب النكاح، وهو كتاب النكاح، وضمنه مجموعة من الأحاديث المتعلقة بأحكام النكاح. النكاح في اللغة يطلق على الجمع، يطلق على الجمع واختلاط الشيء بالشيء والتداخل، والتداخل نكح الشيء الشيء داخله ولازمه واختلط به. لهذا يقول الفقهاء في بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة في من يراوده الشك في طهارته، فيقولون غير مستنكح، غير المستنكح، يعني إذا رأى بثوبه بللا، إذا قضى حاجته ورأى مثلا بثوبه بللا، وقد يغلب على الظن أنه شيء من رشاش البول عاد عليه، يغسله. لكن إذا كان ذلك الشخص مستنكحا بالشك كثير الشكوك، وفي كل مرة يرى من نفسه ذلك، فإنه لا يلزمه، وإنما يكفيه مطلق الرش. يقول غير مستنكح، أي غير ملازم الشك له، لا يكون الشك ملازما له. ومثل ذلك أيضا في الصلاة، في شكه هل أتى بركعة أو لم يأتي بذلك، وأيضا في مسائل أخرى غير المستنكح بالشك، أي الذي يلازمه يخالطه يداخله ويجتمع معه الشك كثيرا. هذا المقصود بالنكاح في اللغة، هذا المقصود النكاح في اللغة. وأما في الاصطلاح في الشرع، وأما في الشرع فالعلماء يقولون أن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويراد به العقد، ويراد به كذلك الوطء. واختلفوا، فمن العلماء من يقول النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، الوطء هو الجماع المواقعة، وبعض العلماء يقولون النكاح هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. ومن العلماء من يرى أن الكلام كلام العرب لا يوجد فيه مجاز، وإنما هو حقيقة، لكن يقول أن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، ولكن الأكثر أنه يقصد به العقد إلا إذا دلت قرينة على الوطء. ولفظ النكاح الوارد في كتاب الله عز وجل هو المقصود به العقد، المقصود به العقد، حيثما ورد لفظ النكاح في القرآن الكريم فالمراد به العقد، إلا موضعا واحدا، إلا موضعا واحدا في قوله جل وعلا فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمقصود بالنكاح هنا العقد والوطء أيضا، والوطء كذلك، لإجماع العلماء على أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة فلا يصح أن ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد أن يقع أن تنكح زوجا آخر، فإن طلقها ذلك الزوج فيكون ذلك الطلاق قد هدم الطلقات الثلاث التي كانت من الزوج الأول، ويجوز عند ذلك أن ترجع إلى زوجها الأول. لكن قالوا هذا النكاح لا بد أن يكون فيه جماع، لا بد أن يكون فيه وطء، فلا تحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إلا بعد أن يقع من غير تمالؤ ومن غير اتفاق أن يقع أن تتزوج بزوج، فإن قدر أن طلقها جاز أن ترجع للزوج الأول. لكن إذا نكحت الزوج الثاني لا بد من أن يكون قد وقع الوطء والجماع كما قال جل وعلا: فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المقصود به هنا هو الجماع. وسيأتينا في حديث رفاعة أن امرأة رفاعة القرظي طلقت وتزوجت، طلقها رفاعة وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إشارة إلى الجماع. فهذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي يقصد فيه من لفظة النكاح الجماع والوطء. أما سائر المواضع فالمراد بها العقد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فكان النكاح هنا يعني المقصود به العقد. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فالنكاح المذكور من قبل المراد به العقد، المراد به ماذا؟ العقد. فهذا هو المقصود بالنكاح، وهو مشروع، هو مشروع، ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فأما كتاب الله جل وعلا فالآيات في ذلك كثيرة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال جل وعلا: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال جل وعلا: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فهذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على مشروعية النكاح أو الزواج. وكذلك السنة، كذلك السنة دلت على مشروعية الزواج، السنة القولية والفعلية والتقريرية. القولية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة التي فيها ذكر أحكام الزواج وأحكام النكاح مما يدل على مشروعيته. سيأتينا أول حديث ذكره المؤلف، حديث ابن مسعود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم بات فليتزوج، فإن أغض الفرج للبصر وأحصن للفرج. الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، وهذا معروف في سيرته. وكذلك السنة التقليلية السنة التقليلية كان الصحابة الكرام يتزوجون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه ويحضر ولائه. جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الخلوق، سيأتي الحديث هذا لاحقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصداق مهيا، فقال يعني ما هذا الخلوق وهو طيب النساء؟ قال تزوج يا رسول الله. قال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها وزن نواة من ذهب. قالت أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من السنة التقليلية، من السنة التقليلية، ويدل على مشروعية الزوج. أيضا إجماع الأمة، إجماع الأمة، أجمعت الأمة على مشروعية الزواج. كذلك يدل على ذلك أنه من سنن الفطرة، كما قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وخلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم الأعوج من جهته اليسرى، فهي فالمرأة ميالة إلى الرجل كما أن الرجل يميل إلى المرأة، وهذا جعله الله عز وجل فطرة وجبلة وخلق في الناس، وجعل لهم ما يكون به هذا الميل أو هذا الميلان مشروعا على ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلى ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أي على مشروعية النكاح المنطق السليم والعقد السليم الذي غرزه الله في أنفسنا، والبال والقلب والفؤاد السليم. فالله جل وعلا خلقنا وأنزل علينا كتبه وأرسل رسله وأمر بإعمار الأرض وإقامة الأرض أو إقامة ذكره وإقامة دينه في هذه الأرض، ودينه سبحانه وتعالى يتضمن أحكاما شرعية يقوم بها المكلف، وهذا المكلف إنما يأتي ويتوارد ويتناوب، يأتي هذا بعد الآخر. بماذا؟ بهذه العلاقة وبهذا العقد الذي يجمع بين الرجل والمرأة على وفق شروط معينة شرعها الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل كذلك على مشروعية الزواج. ومما يدل على ذلك أيضا مراعاة المصالح والمقاصد الشرعية، فالله تعالى جبل الناس، جبل الخلق على أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وجعل من مقاصد الشريعة حفظ الفروج وحفظ الأعراض. فإذا لم يكن هذا العقد الذي هو عقد النكاح وعقد الزواج على وفق الشروط التي شرعها الله تبارك وتعالى لأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب وعدم حفظ الفروج وعدم حفظ الأعراض. ومعروف أن من المقاصد الشرعية العظيمة حفظ الأعراض وحفظ النسب وحفظ الفروج وحفظ العرض، فإن ذلك مقصد عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أغير من أن يرى عبده أو قال من أن يرى أمته تزني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأمور التي ذكرناها دالة وواضحة تدل على مشروعية الزواج ومشروعية النكاح. ومشروعية النكاح له حكم كثيرة قضاها وقدرها الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم هذه الحكم إقامة شرع الله عز وجل، إقامة شرع الله عز وجل، إقامة شرع الله تعالى تحتاج إلى بقاء العنصر الإنساني والعنصر البشري. فهذا العنصر من الذكور والإناث هم الذين يقومون بالشعائر الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج وأحكام شرعية غير ذلك. فإذا من الحكم لمشروعية الزواج القيام بدين الله عز وجل وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الحكم إعمار الأرض، إعمار الأرض والقيام بالاستخلاف فيها الذي قضاه الله عز وجل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة، إني جائل في الأرض خليفة. فهذا المقصود به أن بعضهم يخلف بعضا، ولا يكون هذا البعض أو بعض هذا الذي يخلف السابق إلا بأن يأتي عن هذا النكاح وعن طريق هذا الزواج. كذلك من الحكم العظيمة في الزواج تحقيق رابطة المودة والمحبة والرحمة التي تكون بين الزوجين، كما قال عز وجل: بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك آية ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوج سكن للزوجة والزوجة سكن للزوج، وهن سكن لكم وأنتم سكن لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا قال لتسكنوا إليها، فكل يسكن إلى الآخر، والسكون فيه الطمأنينة وفيه الراحة وفيه الاطمئنان. قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل ماذا؟ بينكم مودة ورحمة. كذلك من حكم الزواج تحقيق الرغبة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل من الجنسين، وفطر عليها الجنسين وجبلهم على ذلك. فهذه الرغبة إنما تنفذ وتقضى بهذا الرابط وهذه الرابطة التي قضاها الله وقدرها سبحانه وتعالى. وبهذا الزواج تترتب منافع كثيرة، حيث تتكون الأسرة النافعة والأسرة التي تقوم على دعائم الدين وعلى دعائم الإسلام وعلى الدعائم التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويحبها. وهذه الأسرة هي أول نواة من التركيبة الصحيحة للمجتمع الصحيح وللمجتمع النافع وللمجتمع الصالح الذي هو صالح في نفسه وأيضا مصلح لغيره. وكذلك من فوائد الزواج أن يأتي على إثره هذا العنصر الإنساني أو العنصر البشري الذي يقوم بأعباء الحياة الدنيا ويقوم بأمور الدين التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي شرعها سبحانه وتعالى. فهذه يعني مقدمة لهذا الموضوع الذي هو باب أو سماه العلماء كتاب النكاح، سماه العلماء كتاب النكاح. والشريعة الإسلامية قد أعطت لهذا الباب أو لهذا الكتاب أو لهذا الموضوع أعطته الحجم الكافي والسعة الكافية التي تلم وتشمل وتحيط بجميع الأحكام التي يحتاج إليها، بجميع الأحكام التي يحتاج إليها. فشرع الله عز وجل في كتابه، وجاء أيضا على سنة رسوله عليه الصلاة لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صلى الله عليه وسلم الصحيحة ذكر الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها في النكاح بدءا من أول خطوات النكاح إلى آخر أموره، إلى آخر أموره. فمن بداية أن يقع المحبة أو أن يقع التراكم والتمايل وانجذاب كل من الرجل إلى المرأة والعكس، ذكر الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام في ذلك، الأحكام في ذلك. بداية بهذا الحديث الذي سنتناوله، والذي فيه الإشارة إلى أن العنصر الإنساني والبشري ميال إلى هذا الأمر، فمن كان له الاستطاعة يلزمه أن يبادر كما سيأتي في الحديث. وأول ذلك النظر إلى المخطوبة وقصد بيتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع في قلب أحدكم، وفي رواية: إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يقدم بينهما. هذا أول الخطوات التي تفعل والتي يعني يسعى إليها، هو النظر والسؤال عن أحوال هذه المرأة، وتسأل المرأة عن أحوال الرجل. فمنها هنا تبدأ هذه الرابطة، وفي السنة ما يدل على ذلك، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى النظر إليها، إلى المرأة، وأيضا المرأة لها حق أن تنظر إلى الرجل. كذلك يسأل الرجل عن أحكام المرأة، عن أحوال المرأة، تسأل المرأة عن أحوال الرجل. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهل، أيهما أنكح؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضرب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. قال: فنكحته فبورك لي فيه. فجاءت المرأة تسأل عن الرجل، وبالمقابل الرجل أيضا يسأل عن المرأة، وهكذا. فأعطت الشريعة الإسلامية هذا الجانب وهذا الموضوع حظه من الأحكام الشرعية. ولكون هذه الشريعة نعتقد اعتقادا جازما أنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، تركت جانبا له علاقة بعادة الناس وبعرف الناس، ويتغير من عرف إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، فذلك الجانب تركت الشريعة، تركته الشريعة مقيدا بماذا؟ مقيدا بالعرف. فالأحكام التي تتغير والتي ترتبط جد الارتباط بالعرف وبعادات الناس، تركت الشريعة ذلك إلى عرف الناس وإلى عادات الناس، فيرجع الناس في ذلك إلى العادات، ولا يبقى متنفس ولا مجال للذين يطعنون في دين الإسلام أو للمتمسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم أجهل الناس به، فيقول قائلهم: وهل تكلمت الشريعة على كذا وكذا؟ مما هو حادث الآن في هذه الأزمنة، التي ومما لم يكن في الزمن الأول. فعندنا في هذا الباب ما يسمى بالعرف وما يسمى بالعادة. قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، أفأأخذ من مالي؟ أأخذ من ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بماذا؟ بالمعروف. والمعروف أي ما هو متعارف عليه بين الناس. فما كان متعارف عليه في هذا الزمن غير متعارف عليه في زمن مضى، فإنه يراعى فيه العرف. ما هو معروف في هذا المكان غير ما هو متعارف عليه في مكان آخر، وهلم جرا، وهكذا. فالجانب الذي له علاقة بالعادة وبالعرف وما تعارف عليه الناس، تركه أو تركت الشريعة هذا الأمر إلى هذا العرف، علما أن العرف مقيد ومنضبط بقواعد شرعية، إذ لا مجال للعرف إن حيث يوجد البيان الشرعي في نص كتاب أو سنة. إذا جاء هذا البيان وهذا التحديد وهذا التوضيح ليس لأحد أن يقول عرفنا يخالف، لأن ورود النص الصريح الواضح في المسألة من الكتاب والسنة دليل على أن شرع الله هو بما دل عليه النص. وحيث يكون الرجوع إلى العرف فالشريعة تشير إلى ذلك، تشير إلى ذلك. وضابط الشرع إلى العرف أيضا أن لا يصادم النصوص الشرعية. فإن قلنا مثلا في التصرف في المال أو قدر ما تعطى المرأة من المال أو كذا راجع إلى العرف، لا يكون في ذلك مجاوزة الحد إلى الإسراف والتبذير، كما قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، قال لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا ضابط في العرف لا بد وأن يراعى، ولا بد ماذا وأن يراعى. والضابط الآخر أن يكون هذا العرف قد استقر بين الناس وقد تعارفوا عليه واعتادوا واجتمعوا عليه وتواردوا عليه، لا أن يدعي واحد أن العرف هو كذا وليس العرف بذاك الذي يدعيه ففي شريعتنا الغاية والكفاية والشفاية وكل ما فيه مما ينفع الناس ويعود عليهم بالخير والصلاح والإصلاح والنفع وغير ذلك. فبينت الشريعة الإسلامية هذه الأحكام غاية البيان، وبينت بعد أن تقع هذه الضابطة الزوجية حقوق كل من الزوج وواجباته، وحقوق كل من الزوجة وواجباتها، وكما أن الشريعة حثت ورغبت على النكاح الذي يربط بين الزوجين كما يروى في الأثر لا أجد للمتحابين مثل الزواج، فكذلك جعل عند عدم الاتفاق ووجود النفرة يوجد من الأحكام الشرعية ما هو كالطلاق أو الخلع أو غير ذلك من ماذا من الأحكام. نعم، وكل هذا يدل على عظمة هذه الشريعة الإسلامية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا جملة من الأحاديث ولم يعنون لها إلى غاية باب الصداق، ولهذا نشير إلى بعض العناوين. فالأول العنوان الأول الذي تدل عليه بعض الأحاديث حكم الزواج ومشروعية الزواج والنهي عن التبتل والانقطاع عن الزواج، فذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أي رواه الشيخان، يقال متفق عليه. هذه ألفاظ يعني تدل في الجملة على معنى واحد. الحديث حديث عبد الله بن مسعود، سبق أن ترجمناه غير مرة، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الهذلي الصحابي الجليل الذي كان من السابقين، كانت له سابقة في الإسلام، يذكر رحمه رضي الله تعالى عنه أنه ربع الإسلام أي رابع وأربعة نسلا، وقيل خامس وخمسة، وقيل سابعهم، فهو ممن سبق وبادر وكان من الأوائل الذين أسلموا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ببكة مستضعفا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويذكر القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الكعبة وصلى، فلما سجد كان سبعة من قريش يعني يتغامزون وأشار من يذهب إلى سلى جزور فيضعه على رأس محمد، فذهب أشقاهم كما قال ابن مسعود، حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره ورأسه وصاروا يتمايلون ويضحكون. وذكر ابن مسعود أنه كان مستضعفا فلا يستطيع أن يفعل شيئا، حتى جاء وأحدهم فأخبر فاطمة بما فعل هؤلاء، فذهبت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأزالت عنه ذاك الذي وضعه على رأسه صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم ورفع يديه ودعا عليهم وسماهم واحدا تلو الآخر، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. قال ابن مسعود فأنا رأيتهم واحدا تلو الآخر ملقون في قليب بدر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود من حفاظ الصحابة ومن علماء الصحابة ومن قرائهم ومن علمائهم بالتفسير والفرائض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي قال كما جاء في البخاري: ما من آية إلا وأنا أعلم موضعها، أين جاءت، متى نزلت، وفيما نزلت. وهذا إن دل فإنما يدل على سعة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يقول: ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، أي فيسأله عن كتاب الله عز وجل. فالأثر هذا رواه البخاري في الصحيح يدل على أن ابن مسعود كان واسع العلم بكتاب الله عز وجل، وكان حريصا على أن يجمع من كتاب الله عز وجل ومن العلم بالقرآن الكريم ما يتيسر له، ومتى علم بالفائدة أتاها وجمعها وأحاط بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، يقصد به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك نجد أسانيد القراءة كلها أو جلها تنتهي إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك غيره من الصحابة الكرام عليهم رضوان كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. وابن مسعود كانت وفاته سنة 32 من الهجرة، وحديث أخراجه أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديثه يجاوز 800 حديث في أصول السنة وفي كتب السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، خطاب للشباب، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه ماذا، الحكم يشمل ويتعلق بغيرهم، يتعلق بغير الشباب. والمعشر المقصود به الطائفة، المقصود به الطائفة والجماعة الذين يشملهم هذا الوصف. والحكم خارج مخرج الغالب موجه للشباب وهو أيضا لغيرهم وكذلك لغيرهم، فالزواج مشروع للشاب وكذلك لغيره ممن يكبر كالكهل والكبير في السن، فذلك مشروع. والسنة من فعله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، وكذلك من فعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وهذا مما يتفق عليه العلماء. الباءة يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة فيها لغات، أشهرها بالمد والهاء، الباءة الباءة، وهي مشتقة من النكاح، مشتقة أو اشتقت للنكاح من المباءة، من المباءة أو المباءة، وهي المنزل، وهي المنزل للملازمة بينهما، للملازمة بينهما، فالزوج والزوجة لهما منزل. من استطاع منكم الباءة، من ماذا؟ من المباءة، وهي المنزل، المكان الذي يجتمعون فيه. فمن تزوج امرأة فإنه يبوئها منزلا، تبوأ منزلا أي اتخذ منزلا ينزله هو وزوجته. من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، أغض من غض يغض غضا، فهو غاض، وأغض اسم على وزن أفعل، اسم أفعل، والمقصود أنه أمنع وحاجز يحجز البصر عن أن يتطرق أو يتطاول أو يسمح لنفسه بالنظر إلى الحرام، فإنه أغض للبصر. ذلك لأن هذا مما هو في فطر الناس وفي ميولهم، إذا رأى الرجل المرأة قد يميل نظره إلى بعض مفاتنها، وكذلك هذا قد يقع من المرأة. فالزواج يحصن به كل منهما فرجه ونظره وسائر أعضائه التي قد تكون تميل إلى شهوة من الشهوات، فإنه أغض للبصر أي يمنع البصر ويحجزه عن النظر إلى الحرام. وأحصن للفرج، لأنه يقضي حاجته في الحلال، يكون قد قضى حاجته في الحلال، أحصن، وإلا يعني قد يقع في الحرام، وهذا مهلكة من المهالك عياذا بالله. وأحصن الحصن هو المنع، والحصن حصن الشيء، وحصن الشيء أو حصن الشيء أي منعه، وأحصن للفرض. ومن لم يستطع أي الذي عجز عن ذلك ولم يستطع، فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. والصوم معروف، الصوم معروف، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام تلاحظون في الحديث استعمل ماذا؟ استعمل تعبيرين ليسميه العلماء البلاغة ماذا؟ الالتفات، يسمونه الالتفات. قال ماذا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم، هذا خطاب، الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه، هذا خطاب، هذا أسلوب ماذا؟ الغيبة، الغائب، هذا يسمى التفات، يسمى التفات، هذا هو، وهو من قبيل إغراء الغائب. فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فيه التفات من أسلوب إلى آخر، وله هذا الاستعمال البلاغي له فوائد. من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فكأن الذي لا يستطيع غائب عنا، غائب عنا، والحاضر مستطيع للباء وقادر عليها، نسأل الله تعالى يسر لهم الأمر. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. الوجاء بكسر الواو والمد، المقصود بالوجاء في اللغة هو رد الخصيتين، رد الخصيتين أي ضربهما بحجرين أو نحو ذلك حتى تنفضحا ويذهب ما بهما من شهوة الجماع، ويذهب ما بهما من شهوة الجماع. فهنا سمى الصوم وجاء، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، فالوجاء هو رد خصيتين بحيث يمتنع أو تذهب شهوة الجماع في الرجل، ولا يعني أن ذلك جائز أي الوجاء بالنسبة للرجال. سيأتينا في حديث سعد بن أبي وقاص أن عثمان بن مضعون استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء أن يختصي، فرد عليه ذلك، رد عليه ذلك، رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل اللي هو ترك النكاح. قال سعد لو أذن له لاختصينا. فليس المقصود هنا مشروعية الوجاء أو الخصاء، وإنما المقصود أن الصوم يضعف شهوة الجماع بالنسبة للعاجز عن الزواج، كما أن الخصاء والوجاء يذهب ماذا؟ يذهب شهوة الجماع. فالعاجز عن الزواج لأنه لم يقدر حتى لا تدفعه نفسه إلى الحرام، عليه أن يعين نفسه على نفسه بالصوم، يضعف فيه شهوة ماذا؟ الجماع، شهوة الجماع. هذا غريب هذا الحديث. الحديث في المعنى العام، الحديث في المعنى العام يعد هذا الحديث حديثا من الأحاديث التي تقوم عليها أو يقوم عليها خلق العفة، الذي يقوم عليها خلق ماذا؟ العفة. وهذا الحديث هو حديث من الأحاديث الذي ترتكز عليه كذلك أو يرتكز عليه مقصد من مقاصد الشرع، وهو حفظ العرض وحفظ الأنساب، حفظ العرض وحفظ الأنساب. ومعلوم أن الشاب في شبابه ثوران شهوته وميله لذلك معلوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هذا الأمر في نصح الشباب بأن يبادروا إلى الزواج ليحفظ نفسه من الحرام، ليحفظ نفسه من الحرام، لأن من أعظم ما يعصى الله عز وجل به بعد الشرك بالله عز وجل هو ماذا؟ هو الوقوع في الفاحشة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغيظ من الله من أن يرى عبده أو أن يرى أمته تزني، وقال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغيظ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال كذلك عليه الصلاة والسلام مبينا عظم هذه المعصية لما سأله ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ يعني ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فهذا الأمر وهذه الفاحشة أمرها عظيم عند الله جل وعلا. فمن تمام حفظ الشباب عن هذه الخبائث وهذه المطبات وهذه المعاصي وهذه الكبائر جاء هذا الحديث النبوي العظيم الجليل حاثا الشاب على المبادرة إلى الزواج ومنعا له من أن يقع في الحرام، لأن مثل هذه الكبائر ومثل هذه المعصية وهذه الفاحشة أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولربما تكون منزلقا خطيرا يتيه به الشاب ويبتعد به عن نهج ربه تبارك وتعالى. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب من كان قادرا إلى طلب العفة، ومثل ذلك جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن هذا الأمر يعد ماذا؟ فيه فوائد، فإنه يعينك على غض بصرك. وربنا تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بصير بما يعملون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث إلى أن هذا مما يعين الشاب على أن يغض بصره عن الحرام، وأحصن للفرج ويمنعه بإسكان الراء لا بفتح، لأن بالفتح الفرج هو التوسع بعد الضيق، فالزواج أحصن للفرج يمنع صاحبه من الوقوع في ماذا؟ من الوقوع في الحرام. ثم من عجز عن مثل ذلك جعل له النبي صلى الله عليه وسلم حلا، وهذا أيضا من عظيم هذه الشريعة ومن فضائل هذه الشريعة. فالشريعة الإسلامية في الجملة وفي العموم وفي التفصيل ما سدت بابا إلا وفتحت أبوابا، وما سدت بابا إلا لأنه حرام خبيث يأتي بما فيه الضرر وبما فيه الفساد. قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن لم يتيسر له هذا الباب الذي فتح فإنه ماذا؟ الشريعة الإسلامية تجعل له أبوابا أخرى تيسر له من أمره. فمن عجز عن الزواج فإن الباب الذي يعينه على إعفاف نفسه هو ماذا؟ هو الصوم، فإن ذلك يقمع شهوة الجماع ويضعفها بترك الطعام والشراب، فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يكسر الشهوة، كما أن الوجاء يعني يبطل ويمنع الشهوة ويمنع الجماع. فهذا هو المعنى العام لهذا الحديث، وقد دل على فوائد كثيرة، ومنها العناية بالشباب في شريعة الإسلام إلى حد أن جاءت النصوص فيها المناداة للشباب ومخاطبتهم، مما يدل على أنه لهم أهمية ينبغي أن يعنوا بها، وهم عمود الأمة، وهم الذين يعدون كالعمود الذي ترتكز عليه الأمة ويرتكز عليها المجتمع. ومن فوائد الحديث أيضا ترغيب الشباب في الزواج، ترغيب الشباب في ماذا؟ في الزواج، وأن ذلك مما يراغب فيه الشاب وينبغي أن يبكر في ذلك، فإنه يسد عليه أبواب الشر. نعم. من استطاع منكم الباءة، الباءة هي ماذا؟ القدرة، استطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة وليس القدرة على الوطء، لأن الخطاب موجه لمن يستطيع الوطء، لمن هو قادر على الوطء، وليس المقصود من استطاع منكم الباءة هو الوطء، لأن في تتمة الحديث ماذا قال؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإن كان المقصود من استطاع الوطء يكون آخر الحديث ومن لم يستطع الوطء فعليه بالصوم، هو أصلا عاجز عن الوطء أو لا يستطيعه، لكن المقصود هو الذي له القدرة على الوطء والجماع لكن هل يكتسب مؤنته وهل له من التكاليف ما يوفر به حق هذه المرأة فيتزوج؟ هذا هو المقصود، القدرة على المؤنة، القدرة على المؤنة، فهذا يخاطب بالزواج. وعند ذلك اختلف العلماء، ما حكم الزواج؟ هل هو واجب أو مندوب أو هو حرام أو أنه مباح أو أنه مشروع؟ أكثر العلماء يقولون الزواج تتناوب عليه وتدور عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فإذا كان يرى الواحد أنه ميال وقد يقع في الحرام وله القدرة على الزواج وله القدرة على الزواج، فهذا يجب عليه للتزوج، والزواج في حقه واجب. وأما من كان يرى أنه ليست له تلك الشهوة والميل للنساء لكن له القدرة على الزواج وقد تحدثه نفسه أحيانا، فهذا يستحب له أن يتزوج، يستحب له أن يتزوج. وأما إذا كان يرى أنه لا يستطيع الزواج وإنه إذا تزوج يضيع حق المرأة ولا يفي بحقها من حيث ما يتعلق بالزواج بكل النواحي، فهذا يحرم عليه أن يتزوج. وإن كان يستطيع وقد تحدثه نفسه أحيانا قد يضيع حق المرأة أو يهضم حقها ونحو ذلك فيكره، وإلا فهو في حكم المباح، فهو ماذا؟ في حكم المباح. والأظهر الذي تدل عليه النصوص الحقيقة أنه دائر بين الوجوب والاستحباب، إن لم نقل بوجوبه لظاهر الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الثالث الذي سنذكره نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن الزواج، وشدد في الذين أرادوا أن يمتنعوا من الزواج وتواعد وحذر وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلهذا ترك الزواج رغبة عنه هو خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن الطريقة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك من فوائد الحديث أن من فوائد الزواج غض البصر وإحصان الفرج، غض البصر وإحصان الفرج، وهذان أمران عظيمان، من حفظهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، ضمنت ماذا؟ له الجنة. وإحصان الفرج هو إحصان حفظ لما بين الفخذين كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث أن من عجز عن الزواج فإن له الحل الشرعي ألا وهو الصوم، فإن ذلك ماذا؟ يضعف نفسه وشهوته ويمنعه عن الحرام، ويمنعه عن الحرام. نعم. قد نذكر من المسائل التي يمكن ذكرها أيضا، إذا كان عاجزا عن الزواج ونفسه تواقة لذلك ميالة لذلك، ولربما لقوة نفسه قد لا يضعفه الصوم حتى عن ذلك، فهل له أن يقترض من المال ليتزوج؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله، فهذا يدل على أنه يتعفف حتى يجد ما يسد به ثم يتزوج. لكن إن كان يجد ما يسد به الدين الذي يتزوج به فإن له أن يستدين ويتزوج ويقضي هذا الأمر الذي رغب الله عز وجل فيه ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: النكاح نصف الدين، وفي بعض الروايات نصف الإيمان، فاتقوا الله في النصف الباقي. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. هذا والله تعالى أعلم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. هنا سؤال لعلنا يعني نتكلم عليه لاحقا: هل خدمة الزوج واجبة؟ هل أن تخدم المرأة زوجها هل يعد ذلك واجبا أو لا يعد واجبا؟ لعلنا نفصل في ذلك أو نبين ذلك لاحقا، وإن كان استعجل الجواب ونقول أن المرأة لا بد أن تخدم زوجها، وبعض الأشغال والخدمات قد تكون تابعة للعرف، قد تكون تابعة لما تعارف عليه أهل البلدة أو أهل تلك المنطقة. ولكن الأصل في خدمة المرأة لزوجها هو ماذا؟ أنه يلزمها ذلك على ما سنبينه لاحقا. قال: هل حكم تعدد الزوجات يخضع للعرف؟ ليس خاضعا للعرف، بل هو مشروع ومرغب فيه، كما دلت على ذلك النصوص بالشروط التي تدل عليها النصوص. فمن لم يستطع فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني إذا لم يستطع العدل ويرى من نفسه العجز عن العدل فإنه يقتصر بواحدة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.